وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن حنظلة ابن حذيم ابن حنيفة، والله ما أدري هذا الضبط صحيح شيخنا، مر معكم هذا الاسم؟ لا والله. إيه نعم، مضبوطة حذيم، لعلنا نراجعها إن شاء الله. أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمئة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل، كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن أكثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. قال: وحذيم بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء التحتية وآخرهم ميم. نعم، حذيم. نعم. قال: وقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قبل ذلك شيخنا، هل يؤخذ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، الثلث والثلث كثير؟ يعني بعض العلماء يرى أن الحد بين القليل من الشيء والكثير منه هو الثلث. نعم، هذا الحديث. نعم شيخ. نعم، أقول هذا صحيح، سمت صحيح. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هناك مسألة يعني هذه تعرضنا لها كثيرا في يعني الأحداث السورية، هي مسألة الديون القديمة، تكون يعني كانت العملة قديما، كانت الليرة السورية 50 ليرة بالذهب. اي نعم، يقدر على الذهب. على الذهب في وقتها كان كم سعره؟ كم لو يعني كان هذا الذي اخذ؟ اي نعم، يقدر على الذهب. نعم. طبعا هذا يعني من فتاوى الشيخ ناصر رحمه الله. نعم، الديون القديمة، وإن كان طبعا هذا يخالف كثير من المشايخ المعاصرين هنا. نعم، الشيخ بن باز يعني يرى أنها تبقى كما هي. نعم الشيخ بن باز يعني يخالف هذا. نعم أي نعم، رحمة الله عليهم. شيخنا، لكن أنا أرى هذا من الفقه الدقيق جدا. نعم، لا ضرر، هذا ضرر بالغ. نعم صحيح. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ استدل الشيخ ناصر. نعم. رحمه الله بهذه الآية. صحيح. شيخنا أحسن الله إليكم،

فيكون يعني شرع له الإطعام، كذلك المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها. فهذا من رحمة الإسلام أن خفف الله عز وجل عليهم ولم يعني يلزمهم الصوم. والحامل أو المرضع إذا يعني جاءت الآثار عن ابن عباس وعن ابن عمر، فهذا أمر يعني ينبغي أن ينتبه له. وإن الله عز وجل وضع صيام عن المسافر وعن المريض وعن الحامل والمرضع. كثير من الناس يعني يشددون في هذا على المرأة، وهذا شيء غريب جدا أن تكون مرأة حامل أو مرضع ويلزمونها بصيام شهر، أنها تفطر وتصوم شهرا مثلا إذا كان أفطرت شهر رمضان. ثم نحن لا نفكر في هذه المرأة تفكيرا يعني صائبا أو فيه رحمة، لأن المرأة يمكن أن تكون في سنة حامل عليها شهر، وفي الإرضاع سنتين عليها شهرين صارت 3 أشهر، ثم ما يأتي السنة التي تلي هذه 3 سنوات إلا وهي حامل، وهكذا تكرر حتى يكون عليها ما شاء الله من الشهور. هذا لو قاتل نفس ما عليه أكثر من شهرين، فكيف نأمرها نحن بمثل هذا الأمر الشاق والشاق جدا عليها وليس فيه رحمة. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم ما ذكرناه، والله أعلم، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.